إذا كان لا يمكن إلا بالسمع فإنه يجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. هذا هو العقل. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أردنا أن نتحدث عن معاملته الباطنة في بيته، المعاملات الخاصة في بيته أردنا أن نتحدث، معلوم أن ما ندرك هذا إلا إذا تحدث لنا به. فما هو العقل أن نتحدث نحن عن هذا الرجل ما يصنع في بيته بمجرد ما نقول هذا ثابت، أو أن نتوقف على ما يحدثنا به؟ نتوقف على ما يحدثنا به، فإذا قال أنا أفعل في بيتي كذا وكذا تحدثنا به عنه، إذا قال أنا ما أفعل هذا في بيتي تحدثنا به عنه، إذا لم يخبرنا عن شيء نتوقف. كذلك ما يوصف الله به، ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب علينا إثباته، وما نفاه عن نفسه وجب علينا نفيه، وما ثبت عنه يجب النسبة. هذا هو العقل.